بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. تحدث المصنف فيما مضى على الكلام، تحدث عن قيوده وشروطه عند النحويين قائلا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم بعد ذلك تحدث عنها أو تحدث عن أجزائه معبرا عنها بالأقسام مجازا، ورأينا ما معنى ذلك. ثم تحدثنا عن كل جزء جزء على حدة. أما الاسم فهو لغة كما رأينا عبارة عن المسمى، ما دل على مسماه. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان. ورأينا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. وأما الفعل فهو لغة مطلق الحدث. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي هو ما دل على حصول عمل في الماضي وقبل تاء التأنيث الساكنة، والمضارع هو ما دل على حصول عمل في الحال أو المستقبل وقبل لم، والأمر هو ما دل على طلب حصول عمل في المستقبل وقبل ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد. وأما الحرف فهو لغة طرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشترك بين الأسماء والأفعال، ومختص بالأسماء، ومختص بالأفعال. ورأينا أن المصنف قيده بالمجيء للمعنى، وحرف جاء لمعنى أي وضع لمعنى، احترازا من ماذا؟ من الحرف الذي لا معنى له، وذلك شيئان: الأول حروف التهجي، ثانيا أجزاء الكلمة، وإن شئت قل حروف المباني. فهذان النوعان من الحروف لا معنى لهما، وعنهما احترز المصنف بقوله جاء لمعنى. ثم آخرا تحدثنا عن عمل الفعل، ورأينا أن الفعل المشترك الأصل فيه أن لا يعمل شيئا، أن الحرف المشترك الأصل فيه أن لا يعمل شيئا. وأما المختص بالأسماء فالأصل فيه أن يعمل الجر، يعمل العمل الخاص بالأسماء وهو الخفض أو الجر. وأن المختص بالأفعال الأصل فيه أن يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم، هذا هو الأصل. وخرج عن هذا الأصل بعض الحروف حتى وصلت القسمة إلى ثمانية أقسام كما رأينا. طيب، بعدما فرغ من أجزاء الكلام شرع يبينها ويعرفها بعلاماتها، لأن التعريف يكون بأمور: تعريف الشيء يكون بتعريف الحقيقة، وهذا هو الأشهر وهو الأهم، ويكون بالعلامات، ويكون بالأضداد. فالشيء يعرف بحقيقته، ويعرف بعلاماته الخاصة به، ويعرف ما بضده، أشياء تعرف بأضدادها. المصنف رحمه الله اقتصر على التعريف بالعلامات، وله أشار بقوله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره، إعراب كلام المصنف. الفاء تسمى بالفاء الفصيحة، وسميت كذلك لأنها تفصح عن شرط مقدر دخلت على الجواب وربطته به، إذن فهي تعتبر رابطة بين الشرط والجواب، إلا أن الشرط مقدر والجواب مذكور وهي الرابطة بينهما. وذلك الشرط هو الذي قدره الإمام الأزهري إذ قال وإذا أردت، هذا شرط، وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم، أو فأقول لك فالاسم. إذن الفاء فصيحة، والاسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يعرف فعل مضارع مبني للنائب عن الفاعل وهو مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتر يعود على الاسم هو النائب عن الفاعل تقديره هو. والجملة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر عن المبتدأ الذي هو الاسم، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب مقول للقول، للقول المقدر إذا قدرنا إذا الذي هو جواب الشرط تقدير هكذا. إذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف فأقول لك الاسم يعرف، فأقول لك الاسم يعرف، إذن فجملة الاسم يعرف في محل نصب مقول للقول الذي هو جواب الشرط المقدر. بالخفض جر ومجرور يتعلق بيعرف، والتنوين وما بعده الكل معطوف على الخفض. أي نعم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخره. قال في قول المصنف الاسم عهدية، قال في قول المصنف الاسم، الاسم هذه ال للعهد، والعهد ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. والمراد هنا العهد الذكري، لأن الاسم تقدم وأقسامه ثلاثة: اسم، ثم قال فالاسم، إذن المعهود هو المذكور سابقا. وهنا قرر الإمام المحشي وغيره قاعدة، قاعدة بيانية، وهي أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، كما هنا المصنف قال وأقسامه ثلاثة: اسم، هي النكرة، ثم هذه النكرة أعيدت معرفة فالاسم. إذن كلمة اسم في كلام المصنف ذكرت مرتين: أولا ذكرت نكرة في قوله وأقسامه ثلاثة اسم، ثانيا ذكرت معرفة في قوله فالاسم. إذن النكرة ذكرت مرتين: أولا ذكرت بلفظ التنكير، ثانيا أعيدت معرفة بلفظ التعريف لأنها دخلت عليها أل. قالوا إذا كان الأمر كذلك فهي عين الأولى، فالاسم الثاني هو عين الأول، فالاسم المذكور سابقا والمذكور لاحقا شيء واحد، وليس عندنا يعني نوعان من الأسماء تحدث أولا عن الأول وتحدث عن ثانيا عن الثاني، لا، وإنما الاسم الأول والثاني شيء واحد، إن القاعدة تقول أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وكذلك المعرفة إذا أعيدت معرفة. إذا ذكر في الكلام، ذكرت المعرفة في الكلام مرتين، أولا ذكرت معرفة وثانيا ذكرت معرفة، فهي أيضا عين الأولى. وذلك كالعسر، كالعسر في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر هنا ذكر إيش؟ مرتين، أولا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، ثم أعيد إن مع العسر يسرا. فالعسر الثاني هو الأول. إن القاعدة تقول أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. نعم، إذا ذكرت النكرة وأعيدت نكرة، ذكرت النكرة وأعيدت نكرة، ذكرت مرتين، أولا النكرة وثانيا النكرة، كاليسر في الآية، كاليسر فين في الآية؟ إن مع العسر يسرا أولا، ثانيا إن مع العسر يسرا. قالوا فاليسر الثاني غير الأول، ليس هو الأول، فتكون الآية ذكرت ماذا؟ ذكرت عسرا واحدا وذكرت يسرين، لأن العسر الثاني هو الأول واليسر الثاني غير الأول. إذن هذه ثلاث صور. الصورة الأولى تقول إن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهما شيء واحد. الصورة الثانية أن المعرفة إذا أعيدت معرفة، أولا ذكرت معرفة وثانيا ذكرت معرفة، فهي أيضا عين الأولى، كالعسر في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الصورة الثالثة النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، النكرة أعيدت نكرة فهي غير الأولى، كاليسر في الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر واحد يسرين، هذا الأثر ذكره الإمام الطبري في التفسير عن الحسن البصري هكذا بالإرسال، قال الحسن البصري لما نزل قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر واحد يسرين. قال أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين، رواه ابن جرير الطبري. وفي رواية خرج، وفي رواية عند الطبري خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر، بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشاهد فين؟ وإنه لن يغلب عسر يسرين. هذا الأثر ذكر رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام مالك في الموطأ، وقال الحاكم في المستدرك وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لن يغلب عسر يسرين. إذن هذا من كلام عمر، وأيضا صح هذا كما يقول الحاكم عن علي بن أبي طالب. على كل حال الشاهد فين عندنا؟ لن يغلب عسر يسرين. احتج العلماء واستدل العلماء بهذه الآثار على القاعدة المعروفة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. نعم، من هذا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذه نكرة، هذه النكرة أعيدت معرفة، فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني هو الأول، فالرسول في المرتين معا واحد، وهو نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة لاحظت، فالمصباح في الآية ذكر مرتين، أولا نكرة ثانيا معرفة، أيضا الزجاجة ذكرت مرتين، أولا نكرة ثانيا معرفة، إذن فالمصباح الثاني هو الأول والزجاجة الثانية هي الأولى. أيوة نعم. وفي هذا يقول الإمام السيوطي ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرت وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، يعني النكرة جاءت مكررة مرتين، أول النكرة ثانية النكرة، قل تغايرت، هي قولنا النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، ولذا قال السيوطي تغايرت، وإن يعرف ثاني، إذا النكرة الثانية تعرفت دخلت عليها أداة التعريف أصبحت معرفة، إذا النكرة أعيدت معرفة، وإن يعرف ثاني توافق أي أصبحت الثانية هي الأولى عين الأولى. ثم قال كذا المعرفان، إذا كانت الأولى معرفة والثانية معرفة، كذا المعرفان أي توافق، شهدها الذي روينا مسندا، شهد هذه القاعدة الذي روينا مسندا يشير إلى الأثر التي تقدمت، لن يغلب اليسرين عسر أبدا، شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. طيب نرجع ونقول أن آل في الاسم عهدية للعهد الذكري، والحديث عن آل وتفصيلها وأقسامها هذا يحتاج إلى درس مستقل ربما نعود إليه مرة أخرى. قال فالاسم يعرف بالخفض، ذكر المصنف من علامات الاسم أربعة، الاسم له علامات كثيرة، ذكر المصنف منها أربعة، أولا الخفض، ثانيا التنوين، ثالثا دخول ال، وقال هو عبر بالألف واللام، رابعا دخول حرف من حروف الخفض، هذه أربع علامات. نبدأ من العلامة الأولى، العلامة الأولى هي الخفض، قال فالاسم يعرف بالخفض، والبحشي بحث لماذا قال يعرف ولم يقل يعلم، قال إشارة إلى أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل، ولا شك أن الطالب كان سابقا يجهل هذه العلامات، علامة الاسم ويجهل حقيقة الاسم وعلاماته، فقال له يعرف، قال ولذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، في صفات الله عز وجل يعبر بالعلم، هذا من جهة، من جهة ثانية قال إن العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات، والمصنف لم يذكر كل علامات الاسم وإنما ذكر بعضا منها، ولذا كان الأنسب أن يعبر بيعرف. إذن العلامة الأولى هي الخفض، فما هو الخفض لغة واصطلاحا؟ الخفض لغة هو الانخفاض أو هو ضد التسفل، هو التسفل الذي هو ضد الارتفاع، نعم الخفض هو الانخفاض والتسفل وضده هو الارتفاع، إذن فالخفض ضد الارتفاع لغة. وأما اصطلاحا فهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل يزاد أو ما ناب عنها. إذن عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، سواء كان العامل حرف جر أو كان العامل بالإضافة أو كان العامل تبعية، هذه ثلاثة عوامل هي المشهورة والمتفق عليه هو عامل واحد، المتفق عليه بين العلماء وعامل واحد وهو الحرف. فالعامل الذي يعمل الخفض باتفاق هو حروف الجر فقط، وأما الإضافة فهناك من جعلها عامل وهناك من قال إن العمل يكون بالحرف الذي تفسر به الإضافة، كما سيأتي أن الإضافة إما أن تكون بمعنى فئي وإما أن تكون بمعنى عن أو بمعنى من، فهذا الحرف المقدر هو العامل، إذن فأرجع العمل للأول. كذلك التبعية بالله سيأتي التفاصيل، كذلك العمل بالتبعية، هناك من أثبت هذا العامل وهناك من قال إن العامل في التابعي هو العامل في المتبوع، والعامل في المتبوع هو الحرف، إذن فالحرف هو العامل. على كل حال العامل المتفق عليه هو الحرف، وهناك من زاد الإضافة وهناك من زاد التبعية، بل هناك من زاد التوهم، هناك من زاد التوهم، واحتجوا لذلك بقول الشاعر: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. الشهد فين في قول الشاعر ولا سابق، حيث جره، لماذا جره؟ مع أنه معطوف على خبر ليس، لست مدرك، إذن خبرها هو يش هو مدرك، وخبر ليس منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، فكان على الشاعر أن يقول لست مدرك ما مضى ولا سابقا، لأن المعطوف على المنصوب منصوب، لكنه توهم أن خبر ليس قد جر بالباء، لأن الغالب فيه أن يجر بالباء. يقول ابن مالك: وبعد ما وليس جر بالخبر غالبا، يعني الغالب أن خبر ليس يجر بالباء، وكذلك خبر ما التي تعمل عملها، كقول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ما قالش وما ربك ظلاما، لا بظلام، أليس الله بكاف، فخبر ليس جر بالباء، هذا الغالب. فالشاعر توهم هذا، توهم أن خبر ليس جرى مجرى الغالب جر بالباء، فعطف عليه بهذا التوهم. وهناك من زاد الجر بالمجاورة، أن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا لكنه إذا جاور المجرور جر، إذا جاور المجرور جر، واستدلوا لذلك بقول الشاعر: كأن أبانا في أفانين وذقه كبير أناس في بجاد مزمل. الشهيد في قوله مزمل، مزمل هذا نعت لكبير، وكبير مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع، إذن كان حقه أن يقول كبير أناس في بجاد مزمل، إنه صفة لكبير وكبير مرفوع، إذن وصفة المرفوع مرفوعة، لكن مزمل جاورت بجادي، وبجادي مجرور بالحرف، فلما جاور هذا الاسم المجرور جر هو، جر بالمجاورة، مفهوم؟ والجر بالتوهم أو بالمجاورة هذا قليل. إذن تبقى العوامل المشهورة هي الثلاث: الحرف والإضافة والتبعية، والمتفق عليه هو واحد وهو الحرف. طيب، فعندما يقول العلماء وهم يعرفون الخفض اصطلاحا: عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، فماذا يدخل في العامل؟ يدخل الحرف باتفاق، وتدخل أيضا الإضافة والتبعية. أي نعم. أو ما ينوب عنها، حتى لا يبقى اعتراض على كلام الإمام الأزهري. أو ما ينوب عنها، ينوب عن الكسرة، عبارة عن الكسرة وما ناب عنها. وسنرى أن الذي ينوب عن الكسرة شيئان، الفتحة والياء، أو الياء والفتحة. نعم. إذن هذا هو الخفض لغة واصطلاحا. فهذا الخفض إذن علامة من علامات الاسم. فإذا وجدنا كلمة فيها خفض، إذا وجدنا كلمة فيها خفض، فلنعلم أو فلنحكم عليها بأنها اسم، لأن الخفض من خواص الاسم. لا يوجد الخفض في ماذا؟ في الأفعال، كما لا يوجد في الحروف. فإن قال قائل الخفض يوجد في الفعل، مثلا في قوله تعالى قالت الأعراب، قالت الأعراب، وفي قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن فعل، قل فعل، وفي آخره كسرة، نقول هذه الكسرة لا يحدثها العامل، ما نتجت عن العامل. الكسر أو الخفض الذي هو علامة من علامة الاسم رأينا ما هو؟ هو عبارة عن ماذا؟ عن الكسرة زيد التي يحدثها العامل. أما الكسرة في قالتي أو في قولي هذه إيش؟ لم يحدثها عامل، وإنما جاءت لي لدفع التقاء الساكنين في قالتي الأعراب، أو للنقل قل إن كان ساكن جاءت بعده همزة القطع، فأخذنا حركتها ونقلناها للساكن قبلها، فقلنا قولين كان. إذن فالكسرة لم تأتي ناتجة عن عامل، لم يحدثها عامل، وإنما جاءت من أجل قاعدة النقل أو من أجل قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. نعم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. العلامة الثانية هي التنوين. التنوين مصدر نون ينون تنوين، تقول نونت الكلمة أنونها تنوينا، أي جعلت في آخرها التنوين. وقالوا لغة أيضا نون الطائر أي صوت. إذن فالتنوين لغة هو التصويت. وأما اصطلاحا فقد عرفوه بتعريفات كثيرة وعبارات مختلفة، لكن المقصود واحد. قال فيه الإمام الأزهري هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. إذن التنوين هو نون ساكنة. فأنت عندما تقول غفور تكون قد تلفظت بنون ساكنة، نون ساكنة تتبع آخر الاسم، بمعنى أنها لا تكون في الأول ولا في الوسط. التنوين لا يكون في الأول ولا في الوسط، إنما يكون في الآخر، ويكون في آخر الاسم، لا في آخر الفعل ولا في آخر الحرف، تتبع آخر الاسم في اللفظ احترازا من النون الخطية الحقيقية التي تكتب نونا حقيقية، تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط. لماذا؟ لماذا تفارقه في الخط؟ استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، يعني لا توجد في الخط، من أجل أننا نستغني عنها بتكرار الشكلة. وقال المحشي بتكرار الشكلة هذه الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف، والأصل هكذا بتكرار الشكلة المكررة، بتكرار الشكلة المكررة أو المتكررة. فأخذنا إذن فالشكلة موصوف والمتكررة هي صفة، فأخذنا هذه الصفة وقدمناها وأضفناها للموصوف، وقلنا بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. طيب، لما قال نون ساكنة، لما قال نون ساكنة احترز من النون المتحركة كنون ضيفا ورعشان. ضيفان هو الطفيلي، والرعشان هو الذي فيه الرعد وفيه الارتعاش يرتعش، فهذه النون زائدة. قالوا زيدت فيهما تشبيها بفعلهما، فالطفيلي يأتي زائدا على الأصليين. فلو كان في شرق وفي الغرب زردة وقد قطعت أقدامه جاء يزحف. والرعشان تلك الحركة الزائدة، يعني زائدة لم تكن في أصله. على كل حال لا همنا هذا. إذن فلما قال نون ساكنة زائدة، لما نون قال نون ساكنة احترج من النون المتحركة، فهي وإن كانت زائدة ولكنها هي ليست ساكنة وإنما هي متحركة، لذا لا تسمى تنوينة. ولما قال تتبع آخر الاسم احترز من النون الساكنة التي تزاد في الوسط، كقولهم غضنفر، نون ساكنة زيدت في الوسط، فهذه ليست تنوينة. التنوين هي النون الساكنة الزائدة في الآخر، في آخر الكلمة. واحترز بقوله في اللفظ من النون التي تكتب خطا، من النون التي تكتب خطا، فهذه ليست خاصة بالاسم، قد تكون مع الفعل وقد تكون مع الاسم وقد تكون مع الحرف. أي نعم. ثم مثل للتنوين بأربعة أمثلة، بأربعة أنواع من الأمثلة هكذا، وإلا في الأمثلة في حد ذاتها أكثر. قال نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. نحو زيد ورجل هذا نوع، وصه نوع ثاني، ومسلمات نوع ثالث، وحينئذ رابع. فالمصنف يشير بهذه الأمثلة وكرر هذه الأمثلة، لماذا؟ إشارة إلى أنواع التنوين، إلى أنواع التنوين التي تلحق الأسماء وتعتبر من علاماتها، وهي أربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة. هذه أربعة جمعها بعضهم فقال: وتنوين الأسماء أربع حاري، وتنوين الأسماء أربع حاري، مكن وقابل عوضا ونكري، مكن وقابل عوضا ونكري، هذه أربعة. طيب، أول هذه الأنواع هو تنوين التمكين أو التمكن أو الأمكانية، هذه مصطلحات لشيء واحد، تمكين أو التمكن أو الأمكانية. وسمي الاسم، سمي التنوين بهذا الاسم لأنه يدل على أن الاسم متمكن في الاسمية، في باب الاسم، بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. كما نعلم أن الاسم إذا أشبه الحرف خرج عن أصله من الإعراب وبني، وإذا أشبه الفعل خرج عن أصله من الصرف فمنع منه. لكن إذا لم يشبه الاسم ولا الفعل نقول فيه اسم متمكن أو أمكن، لا زال متمكن من بابه، لم يخرج لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، لم يشبه لا الحرف ولا الفعل. فسمي التنوين الذي يوجد في هذا النوع من الاسم بتنوين التمكين، لأنه يدل على أن الاسم لا زال متمكنا من أصله، لا زال متمكنا في بابه، لم يخرج عنه أبدا. ولذا قالوا في تنوين التمكين: هو الذي يكون في الأسماء المعربة المنصرفة. هو الذي يوجد فين؟ في الأسماء المعربة. ما معنى معربة؟ أي لم تشبه الحرف، وإلا لو أشبهت الحرف لبنيت، إذن فلم تشبه الحرف لذا أعربت. الأسماء المعربة المنصرفة، ما معنى منصرفة؟ لم تشبه الفعل، فلو أشبهت الفعل لا منعت من الصرف، إذن هي معربة منصرفة. هذا هو تنوين التمكين، هو الذي يوجد في الأسماء المعربة المنصرفة، سواء كانت معرفة أو كانت نكرة لا يهم. ولذا الإمام الأزهري مثل لهذا النوع بمثالين، قال نحو زيد ورجل، فزيد مثال للاسم المتمكن المنصرف المعرفة، ورجل اسم للاسم المتمكن المنصرف النكرة. هذا ويش؟ تنوين التمكين، وهو يدل على أن الكلمة اسم. إذن فقوله رجل نحو رجل أو نحو زيد ورجل، فكل من زيد ورجل اسم، بدليل ماذا؟ وجود التنوين في آخره. أي نعم. وأشار بقوله وصه إلى تنوين التنكير، أشار إلى تنوين التنكير بالنون. وسمي تنوين التنكير بهذا الاسم لأنه يدل على أن الاسم الموجود فيه نكرة وليس معرفة. قالوا ويوجد في نوعين من الاسم، يوجد تنوين التنكير يوجد في نوعين من الاسم. أولا يوجد في الاسم المختوم بويه، إذا كان مركبا تركيبا مسجيا وختم بويه، فهذا النوع من الاسم إذا وجد فيه التنوين دل على أن تلك الكلمة يعني نكرة. نعم. وذلك كسيبويه، سيبويه فإذا لم ننكر لم ننون كان معرفة، قال سيبويه معرفة، لأنه في هذه الحالة علم على ماذا؟ علم على الإمام المعروف في النحو، إمام النحويين علم عليه، فهو الآن معرفة معروف لدى الجميع. لكن إذا قلنا جاء سيبويه، سيبويه هكذا بالتنوين، هل هو الآن معرفة أم نكرة؟ لا، هو نكرة. نقصد به ماذا؟ نقصد نحويا من النحويين. وقد يكون هذا الإطلاق من باب الاستهزاء، جاء سيبويه وهو لا يعرف شيئا، وهو لا يعرف شيئا. على كل حال الذي يهمنا هو أن هذا الاسم إذا نون دل التنوين فيه على التنكير وكان الاسم نكرة، والنكرة اسم شائع، شائع في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر. هذا الاسم الأول الذي يوجد فيه تنوين التنكير. الاسم الثاني هو اسم الفعل، أسماء الأفعال، فأحيانا تنون وأحيانا لا تنون، فإذا نونت كانت نكرة ودل التنوين على تنكيرها، وإذا لم تنون كانت معرفة. مثل الإمام الأزهري بصه، فأنت إذا قلت لشخص آمل الله صاهي بلا تنوين، فمعناه أنك تأمره بالسكوت عن كلام معين، عن كلام معروف فهو معرفة، وإن شاء أن يتكلم بكلام آخر فلا مانع، المهم أن يكف وأن يسكت عن هذا الكلام المعروف. لكن إذا نونت وقلت صهين فمعناه أسكت عن كل كلام معروفا كان أو غيره، ولهذا كان إيش؟ كان نكرة، في هذه الحالة كان نكرة. إذن فهذا التنوين يسمى بتنوين التنكير، يدل على أن الكلمة التي يوجد فيها هي نكرة وليس معرفة. ولذا قالوا في تنوين التنكير هو الذي يوجد في بعض الأسماء المبنية لا يوجد في الأسماء المعربة، لا يوجد في الأسماء المبنية. فسيبويه رأينا أنه مبني، فالمركب المزجي الذي جعل علما إذا كان مختوما بويه حكمه أنه يبنى على الكسر، إذن هو مبني. وأيضا أسماء الأفعال هي أيضا مبنية، وهو باب من الأبواب التي يعرب فيها الاسم، أبواب الست يبنى فيها الاسم. قالوا هو الذي يوجد في بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها ينكر وما لم ينون يعرف. وفي هذا قال ابن مالك: واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بينه. منها الضمير يعود على أسماء الأفعال. واحكم بتنكير الذي ينون منها، أي من أسماء الأفعال، وتعرف سواه، أي سوى المنكر، سوى المنون، سوى المنون هو الذي لا يوجد فيه التنوين، وتعرف سواه ما بين وواضح. إذن هذا هو تنوين التنكير النوع الثاني. النوع الثالث تنوين المقابلة، وهو الذي مثل له الأزهري بمسلمات، وهو الذي يكون في جمع المؤنث السالم مقابلة للنون في جمع المذكر السالم. هذا مسلم، هذا مفرد مذكر، مؤنثه مسلمة. طيب إذا أردنا أن نجمع هذا المفرد سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، أما فيما يتعلق بالمذكر نأتي بعلامة جمع الذكور. ما هي علامة جمع الذكور؟ الواو. فنلحق واو الجماعة بهذا المفرد فنقول مسلم. أين ذهب التنوين؟ رأينا سابقا أن التنوين يكون في آخر الكلمة، يكون في الآخر ولا يكون في الوسط. فلما لم يوجد واو الجماعة كان التنوين موجودا، وقلنا كنا نقول مسلم. لكن لما جاءت واو الجماعة وجدناها لا تقبل التنوين حتى ننقل تنوين المفرد إليها، هي ساكنة في أصلها، والتنوين يوجد مع الساكنة ولا لا يوجد؟ لا يوجد. التنوين يكون مع المحرك سواء كان بالكسرة أو بالضمة أو بالفتحة. إذن فالواو لا يقبل التنوين، فماذا فعلنا؟ عمدنا إلى ذلك التنوين وكتبناه نونا حقيقية وقلنا مسلمون، فالنون لا دخل له في الجمع، علامة الجمع هي الواو، واو الجماعة. أما النون فهو يش عوض عن التنوين الذي كان في المفرد. هذا فيما يتعلق بجمع المفرد المذكر. طيب نذهب للمؤنث مسلمة، التاء ماذا تسمى؟ تسمى علامة التأنيث، علامة التأنيث في المفرد. إذا أردنا الجمع نأتي بعلامة التأنيث والجمع، نأتي بعلامة الجمع وأيضا علامة هي في نفس الوقت تدل على علامة التأنيث. فحذفنا الأولى التي كانت في المفرد، التاء التي كانت في المفرد حذفناها وجئنا بألف وتاء، فقلنا مسلمات. التنوين الذي كان في المفرد ماذا فعلنا له في جمع المذكر السالم؟ كتبناه نونا لأن الواو لا يقبل التنوين ساكن، لأن الواو ساكنة والساكن لا يقبل التنوين. لكن الآن في جمع المؤنث آخر الحرف هو التاء، والتاء تقبل التنوين أم لا تقبله؟ تقبل التنوين. إذن فأتينا بالتنوين الذي كان في المفرد وجعلناه في آخر الجمع. وقلنا مسلمات، مفهوم الموضوع؟ فكان هذا التنوين في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. فالتنوين الذي كان في المفرد المذكر كتبناه نونا، لماذا؟ لأن الواو لا تقبل التنوين لأنها ساكنة. وأما في جمع المؤنث السالم فآخر حرف فيه وهو التاء يقبل التنوين، لذا أتينا بالتنوين الذي كان في المفرد وجعلناه في آخر الجمع. فكان التنوين في جمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، فسمي تنوين المقابلة. طيب، القسم الرابع والنوع الرابع من أنواع التنوين هو تنوين العوض. وهذا التنوين، تنوين العوض، إما أن يكون عوضا عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة فأكثر. إما أن يكون عوضا عن حرف، أو يكون عوض عن كلمة واحدة، أو يكون عوض عن جملة أو أكثر من جملة، جوج أو ثلاثة الجمل. إذن هذه ثلاثة الأنواع. أولا يكون عوضا عن حرف، وذلك في الجمع الذي هو على وزن فواعل جمع المؤنث، بشرط أن يكون المؤنث لامه معتلة، فاعلة إذا كانت تجمع على فواعل. إذا كانت اللام معتلة يحصل التصريف ويأتي التنوين عوض فيها عن حرف. كيف ذلك؟ إذا قلت جارية وغاشية وباكية وماضية إلى آخره، ساقية، هذا إيش؟ وصف للمؤنث. جارية، والجارية تطلق إما على الفتاة الصغيرة أو على الخادمة أو على السفينة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجارية مهما كانت جارية، إذن فلام الكلمة هي الياء معتل. ساقية، باكية، نامية إلى آخره. هذا المفرد فاعلة معتل العين يجمع على فواعل، فتقول كيف؟ جواري، غواشي، بواكي، سواقي، نوامي، مواضي إلى آخره. فهذا الجمع جاء على صيغة منتهى الجموع، حينها نمنعه من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، وهي علة واحدة كافية في المنع. وصيغة منتهى الجموع هي التي يتقدم عليها، يتقدم على الألف حرفان ويتأخر حرفان كهذا الموضوع، أو ثلاثة أوسطهما ساكن كمصابيح وقناديل ومفاتيح إلى آخره. الذي يهمنا الآن هذه صيغة منتهى الجموع. وقع فيها الثقل، استثقلت الضمة على الياء، جواري، سواقي، بواكي، استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، لأن اللغة العربية تدفع الثقل ما أمكن وتبحث عن الأسلوب الخفيف، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، فبقي ماذا؟ جواري، وبقيت الياء ساكنة. هذا أيضا قالوا هذا أيضا ثقل، فحذفوا الياء نهائيا لأجل التخفيف، حذفوا الضمة ثم حذفوا الياء، فوقع إجحاف بصيغة منتهى الجموع. وقع ماذا؟ إجحاف بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع لا بد أن يتوسط الألف ويتقدم عليه حرفان ويتأخر عنه حرفان، ولا بد في الحالة الراهنة بعدما حذفنا الياء تأخر عن الألف فقط حرف واحد، حرف واحد، وهذا إخلال بصيغة منتهى الجموع. قالوا فحتى لا يقع هذا الإخلال بهذه الصيغة لابد من تعويض هذا الحرف بشيء، فعوضوه بالتنوين، عوضوا هذا الحرف وهو الياء، عوضوه بماذا؟ بالتنوين، فقالوا جوار، غواش، سواق، بواك إلى آخره، فكان هذا التنوين ماذا؟ تنوين العوض. وهنا يأتي إشكال، هذه الأسماء التي جاءت على هذه الصيغة مصروفة أم ممنوعة من الصرف؟ نعم ممنوعة من الصرف، والصرف هو ماذا؟ الصرف هو التنوين، إذن هي كيف نقول ممنوعة من الصرف ويوجد فيها الصرف؟ ممنوعة من التنوين والتنوين موجود فيها، فنحن نقول غواش، جوار، سواق، بواك إلى آخره. قالوا الصرف التنوين الذي يمنع منه الاسم الممنوع من الصرف هو تنوين التمكين، ماشي قلنا في تنوين التمكين هو الذي يوجد في الأسماء المعربة زين المنصرفة، ذاك هو التنوين الذي يمنع منه الاسم. أما التنوين الموجود الآن هو تنوين ماذا؟ تنوين العوض، فعندما تتلفظ بهذا التنوين كأنك تلفظت بالحرف فهو عوض عن الحرف. هذا عوض عن حرف. وأما التنوين الذي يكون عوضا عن كلمة فهو الذي يلحق كلمة كل وكلمة بعض، فالتنوين الذي يوجد في كلمتي كل وبعض يسمى بتنوين العوض عن كلمة، وذلك كقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته كل، فهذا التنوين تنوين عوض عن كلمة، والأصل كل إنسان يعمل، تنوين عوض عن كلمة. وأيضا في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض، فهذا التنوين تنوين عوض عن كلمة، والأصل فضلنا بعضهم على بعضهم، بعضهم فحذفنا الضمير وهو كلمة وعوضنا عنه التنوين، إذن هذا عوض عن كلمة. أما الذي يكون عوضا عن جملة فهو الذي يلحق كلمتي حينئذ ويومئذ، فالتنوين الذي يوجد في هذين الكلمتين حينئذ ويومئذ يسمى بتنوين العوض عن جملة فأكثر. يقول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ الأصل هكذا، ويومئذ يغلب الروم الفرصة، هكذا يغلب الروم الفرصة، هذه جملة ولا لا؟ جملة من الفعل والفاعل والمفعول، ويومئذ يغلب الروم الفرصة يفرح المؤمنون بنصر الله. حذفت هذه الجملة، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول حذفت، وعوضنا عنها ماذا؟ التنوين، ويومئذ صارت الجملة وجئنا بالتنوين. وتقدم لنا في تعريف التنوين هو نون زيد ساكنة، إذن فلما أتينا بالتنوين وهو ساكن والذال من إذ ساكن التقى ساكنان، والقاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، فعمدنا إلى الساكن السابق وهو سكون الذال وكسرناه، فقلنا ويومئذ بالكسر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما في حينئذ يقول الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون، الأصل وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون، جملة أيضا من الفعل وهو بلغت والفاعل وهو الروح والمفعول وهو الحلقومة، حذفت هذه الجملة وعوضنا عنها التنوين وهو ساكن فكسرنا الساكن السابق فقرأنا وأنتم حينئذ تنظرون. هذا كان عوض عن جملة، وقد يكون عوض عن جملتين أو ثلاث، كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ الأصل، ويومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فحذفت هذه الجمل الثلاث، زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها، هذه الجمل الثلاث حذفت وعوضنا عنها أو منها التنوين. قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فهذا عوض عن ثلاث جمل. إذن على كل حال فالعوض إما أن يكون عوض عن حرف كما رأينا، ورأينا متى يكون في الجمع الذي على وزن فواعل بشرط أن يكون مفرده معتل اللام ويكون جمع للمؤنث بهذه الضوابط. إذن فالتنوين الذي يوجد في هذا الجمع يكون عوضا عن حرف، وأما الذي يكون عوضا عن كلمة فهو الذي يلحق كلمتي كل وبعض، وأما الذي يكون عوضا عن جملة أو أكثر فهو الذي يلحق يومئذ وحينئذ. هذه أربعة تنوين. الإمام الأزهري أشار لها بالأمثلة، أشار لها فقط بالأمثلة، فقال نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. فقوله نحو رجل، نحو زيد ورجل، هذا إشارة لتنوين التمكين، وأما قوله وصه فهو إشارة لتنوين التنكير، وأما قوله ومسلمات فإشارة إلى تنوين المقابلة، وأما قوله وحينئذ إشارة إلى تنوين العوض. فهذه الكلمات التي يوجد فيها هذه الأنواع من التنوين سواء كان تنوين التمكين أو التنكير أو العوض أو المقابلة، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. فكل كلمة نونت بنوع من هذه الأنواع من التنوين إلا ونحكم عليها بأنها اسم، لأن هذه الأنواع من التنوين لا توجد إلا في الأسماء، فهي من خواص الأسماء. نعم هناك أنواع أخرى من التنوين لكنها أولا قليلة، ثانيا لا تختص بالاسم، لا تختص بالأسماء، وإنما توجد حتى مع الأفعال والحروف، ولذا لم يعدوها من علامات الاسم. أما التي هي من علامات الاسم هي هذه الأنواع الأربعة، لقول القائل وتنوين الأسماء أربع حاري مكن وقابل عوضان ونكيري. أيوة. إذن الآن قرأنا علامتين للاسم، العلامة الأولى هي الخفض، وعرفنا ما المراد بالخفض لغة واصطلاح. لغة هو الانخفاض أو هو التسفل أو هو ضد الارتفاع، واصطلاحا هو كلمة، هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبع عنها. والخفض هذه قطعا هذه عبارة، الخفض عبارة الكوفيين، وأما البصريون فيعبرون بالجر، والخلاف لفظي لا ينبني عليه شيء، عبرت بالخفض أو عبرت بالجر فشيء واحد، الخلاف لفظي. العلامة الثانية رأينا هي التنوين، والتنوين لغة هو التصويت، واصطلاحا هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه بالخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. مثل بأربعة أنواع من الأمثلة، إشارة إلى أربعة أنواع من التنوين، فكل نوع أشار له بمثال، ثم قال ودخول الألف واللام. بعد هذا سيتحدث عن العلامة الثانية أو الثالثة والرابعة. نعم نعم هو الداخل لإذ، يصح هذه أنا. نعم الداخل لإذ، إن هذا إذا قلنا حينئذ أو يومئذ هذا من باب تركيب فقط، أما هو في الحقيقة يلحق إذ، يعني وجدت مع حين أو مع يوم أو مع ساعة أو مع أي كلمة. زين حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وللشيخ والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف، فالاسم المتقدم في التقسيم يعرف من قسيميه الفعل والحرف بالخفض في آخره، والخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، كسرة الدال من زيد في قولك مررت بزيد، فزيد اسم ويعرف ذلك بكسر آخره، والتنوين وهو نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه. عندك زائدة؟ زين. آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو زيد ورجل وصاه ومسلمات وحينئذ، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها،